قال ابن هبيرة: فيه من الفقه جواز الإخبار عن حال المريض بأحسن ما يخبر به رجاء للبر، فإنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئا. وبارئا اسم فاعل، واسم الفاعل فعله لما يستقبل من الزمان، فهو يعني إن شاء الله بارئا، وبارئا منصوب بأنه خبر أصبح. قوله قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده، أي فأخذ عباس رضي الله عنه بيد ابن أخيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله فقال: أرأيتك فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أي بعد ثلاثة أيام. تفرس العباس رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرض الموت. قال: هذا رضي الله عنه على وجه التوقع مما يراه من حال مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، أي أراد أنه يصير بعد ثلاث تابعا لغيره ومأمورا لا أميرا. وهذه فراسة من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما تقدم، وهو يقول ذلك الكلام لعلي رضي الله عنه عن توطئة لما سيحثه عليه، وهو أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أمر الخلافة. قال ابن هبيرة رحمه الله: وقول العباس له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني إنك مأمور تلزمك الطاعة وتخاف من مخالفتها العقوبة. وفيه أيضا ما يدل على حسن فطنة العباس بما ذكره من العلامة التي رآها لبني عبد المطلب عند الموت لصدق نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا، أي أظن، فلم يجزم، لكنه يرى في هذا المرض أنه مرض الموت. قوله إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، أي رأيت في وجهه ما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب عند الموت. وفيه أنه إذا وجدت قرائن واضحة عند الإنسان أو عند الطبيب تعرف من حال المريض ويعهد من مثل هذا المرض موت الإنسان فيه ويتوقع ذلك، فلا بأس بالإخبار به إذا كان يترتب على ذلك مصلحة كما في هذا السياق. أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة أو تترتب عليه مفسدة فلا يقال ذلك، لا على سبيل التخمين ولا غيره. قوله فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، أي الخلافة وولاية الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم، ومن الذي سيكون خليفة بعده. قوله فإن كان فينا، أي آل بيته صلى الله عليه وسلم، علمنا ذلك، أي بسؤاله وتبين لنا أن الخلافة فينا. قوله وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، أي إن كانت الخلافة والولاية ليست لنا فإننا نطلب منه أن يوصي من يتولى بنا خيرا. قوله فقال علي إن والله إن سألناه فمنعناها، أي لو فرضنا أن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، أي لأنه صلى الله عليه وسلم منعهم إياها. وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي رضي الله عنه بالخلافة خلافا لما يدعيه بعض الناس. والشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قول الناس لأبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، وكتب فلان بن فلان لعشر بقين من الشهر. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة، ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نتكلف ما ليس لنا به علم. والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وكتب وهيب يوم الخميس 12 بقيت من رمضان سنة 42. قوله رحمه الله: باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وكتب فلان بن فلان لعشر بقين من الشهر. هذا من الأمور الحسنة والطيبة في الكتاب أن يختم الكتاب بالسلام كما بدأ بالسلام. وقوله وكتب فلان بن فلان أي ويذيل بذكر اسم الكاتب، وقوله لعشر بقين من الشهر أي ويذيل بذكر التاريخ، والذي درجوا عليه في التاريخ هو أن يذكر مذيلا به الكتاب، خلافا للمعتاد في كثير من الرسائل في هذا الزمان أن يجعل تاريخ الكتاب في أعلى، وأحيانا يكون تاريخ الكتاب في المكاتيب أعلى من البسملة، بينما الأصل أن أعلى شيء في الكتاب هو البسملة. قوله أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد، أي وجد هذه الرسالة عندهم اطلع عليها وقرأ نصها، ووجد المكتوب فيها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، من زيد بن ثابت: سلام عليكم أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، تقدم هذا في باب بمن يبدأ في الكتاب، ومضى شرحه وبيان معانيه هناك. قوله فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة وحذف نص الرسالة وجواب السؤال اختصارا. ويستفاد من قوله فذكر الرسالة أن من نقل كلاما ورأى من الحاجة أن يحذف بعضه، فلا بد أن يشعر من يطلع على كتابه أنه قد حذف بعض الكلام المنقول. قوله ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبيت في أمرنا كله، يستفاد منه أن من المستحسن ختم الرسائل بالدعاء له ولمن أرسل إليه ولعموم المسلمين. وقوله ونسأل الله الهدى أي أن يهدينا لكل خير وأن يوفقنا لسديد القول وصالح العمل. قوله والحفظ أي من كل شر والوقاية من كل سوء. قوله التثبت في أمرنا كله، وهذه دعوة ناسب ذكرها في هذا المقام، لأن المقام في جواب سؤال عن الميراث وعن مسائل من العلم. قوله ونعوذ بالله أن نضل أو أن نجهل، قوله أن نضل أي الطريق، وقوله أو نجهل أي نفعل فعل الجهلاء. قوله أو أن نكلف ما ليس لنا به علم، أي أن نقول في مسائل من العلم ما لا نعلم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ختم الرسالة بالسلام كما بدأها به. قوله وكتب وهيب يوم الخميس 12 بقيت من رمضان سنة 42، فيه بيان تأريخ الرسالة وأنه مما يذكر في خاتمتها مع اسم كاتبها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.